السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على الطريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. لا يزال الحديث متصلا بفضل الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. وكنا قد أنهينا باب الياءات الزوائد، وبذلك أتممنا الأصول، والآن سينتقل الناظم بإذن الله إلى باب فرش الحروف، وهو باب سيذكر فيه الأحكام المنفردة التي لا تدخل تحت حكم كلي. وباب فرش الحروف يأتي دائما بعد إتمام كل ما يتعلق بالأصول، وسيكتفي الناظم هنا في هذا الباب بذكر الكلمات الفرشية المختلف فيها بين الراويين قالون وورش عن الإمام نافع، وسيعرض عن ذكر ما كان متفقا بينهما أو متفقا عليه بينهما، وهو كثير. ولذلك نرى أن هذا الباب لم يتجاوز 15 بيتا فقط يعني، تمام. والإمام قالون والإمام ورش اختلف في 13 كلمة سيريدها الناظم في هذا الباب، وهذا باب قد عقده الناظم رحمه الله كما وعد بذلك في خطبة النظم، وقد أشار إلى ذلك حينما قال: فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد. فقال: أنا الآن سآتي لكم بالأصول، الأحكام المضطردة الكلية التي تندرج تحت حكم وقاعدة كلية، هذه سأبدأ بها. فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد، يعني الآن سآتي لكم بباب فرش الحروف، وهي أحكام كما قلنا الآن منفردة، لا تستطيع أن تجعلها تحت قاعدة معينة. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله عفوا لحظة فقط، يعني لو أخذ أنا نعم هكذا يكون أفضل، تمام. نعم، قال هنا: القول في فرش حروف مفردة، وفيت ما قدمت فيه من عده، يعني كنت قد وعدتكم بأن آتي بهذا الباب، باب فرش الحروف، في خطبة النظم، والآن أنا أوفي بهذا الوعد وآتي لكم بهذا الباب بعد إتمام الأصول. ثم شرع في ذكر هذه الكلمات المختلف فيها بين الإمام قارون وورش. ودرس الليلة يحتاج إلى بعض التركيز، ركزوا معي فيما سنريده، لأن هناك العديد من الأحكام أو إن شئنا يعني كلمات منفردة ولكن تترتب عليه بعض الأحكام سنحاول تسهيلها بإذن الله تعالى ونريدها تباعا. فقال: قرأ وهو وهي بالإسكان، قرأ وهو وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن، ومثل ذاك فهو فهي لهو لهو ولهي أيضا مثله ثم هو، كما قلت الآن ركزوا بعض الشيء. ومثل ذاك مثل وهو تشابهها أيضا في الحكم فهو، ومثل وهي تشابهها فهي، وعندنا لهو تشابهها لهي، ثم عندنا ثم هو وحدها. هذه من قرأ بالإسكان؟ الذي قرأ بالإسكان قال هو الإمام قالون. الإمام قالون قرأ بالإسكان. ماذا قرأ؟ قرأ هو وهي بالإسكان إذا سبقهما واو. سنحاول الآن حصر هذا الكلام. إذا سبق بواو أو فاء، ركزوا معي في، أنا أشير الآن في النظم على اللوحة التعليمية، وأيضا إذا سبق بلام زائدة لهو لهي. قلت زائدة، طيب لماذا قلت زائدة الآن؟ حتى أخرج بها ما كان أصليا، كقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. له اللام هنا هذه فاء الكلمة فهي أصلية، فلا تكون مشابهة للهو هذه التي معنا، بل هذه هو اتصلت بها لام زائدة فصارت لهو، فسكن الإمام قالون الهاء منها. ثم أشار في الأخير قال: ولهي أيضا مثله ثم هو. ثم هو هذا فيه إشارة إلى موضع سورة القصص في قوله تعالى: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. من المحضرين هذا موضع واحد لا نظير له في كتاب الله تعالى. فقرأ الإمام قالون بإسكان الهاء من هو وهي من الضميرين، قرأهما بالإسكان متى؟ إذا اتصل بالضميرين قبلهما واو أو فاء أو لام زائدة أو ثم مع هو فقط، لا يوجد ثم هي في كتاب الله تعالى. وعندما خص الإمام قالون بالذكر دل هذا على أن الإمام ورش يخالفه، وهذا منهج قد دأبنا يعني معه في هذا النظم وقد اصطلح عليه من الأول الإمام بن بري رحمه الله. فقرأ الإمام ورش على الأصل. كيف قرأ؟ قرأ بضم الهاء من هو وبكسر الهاء من هي. طيب لماذا نقولت الآن قرأ على الأصل؟ من يجيبني على هذه؟ يعني من قال لك أن الأصل هو الضم؟ لماذا لا يكون السكون هو الأصل والضم في هو مثلا أو الكسرة في هي تكون هي الفرع؟ لماذا أنا قلت الآن الأصل هو الضم في الهاء من هو والكسر في الهاء من هي؟ ما معنى عند جميع القراء؟ يعني لو نوضح كيف عند جميع القراء؟ يعني الإمام ورش سيقرأ وهو وهي، لأن الياء لا يكون قبلها إلا مكسور، ليس دائما. بيت مثالها، أصلها مضمومة، هذا سؤالي، لماذا أصل؟ لأن السكون يكون لسبب. ألا ترون أن هذه الضمائر عندما تكون مفردة، عندما تكون مفردة إن الله هو السميع العليم، هل يقرأ إن الله هو السميع العليم؟ بل يقرؤون، جميع القراء تقريبا يعني يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بضم الهاء، ونفس الشيء على الكسرة في الهاء، فتحرك الهاء من الضميرين، ولذلك قلنا على الأصل، فكل القراء متفقون على الضم والكسر في هو وهي إذا لم تتصل بهذه الأحرف المذكورة آنفة، ولذلك كان الأصل هو القراءة بالضم والكسر، وكانت القراءة بالسكون إذا اتصلت يعني بالشروط هذه التي ذكرناها كانت خروجا عن الأصل، خروجا عن الأصل. وقد وافق الإمام قالون في قراءته بالإسكان لغة أهل نجد، أما الإمام ورش فوافق لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز. يعني طيب نأخذ مثال، مثلا أعطوني مثال من وهو أو وهي أو فهوى فهي لهوى لهيا، إن هذا لهو القصص الحق، جيد. كيف يقرأ الإمام قالون؟ الآن نلخص الآن، كيف يقرأ الإمام قالون وهو على كل شيء قدير؟ تمام، بالإسكان، فيقرأ إن هذا لهو القصص الحق. وكيف يقرأ الإمام ورش؟ يقرأ بالضم، إن هذا لهو القصص الحق، هكذا، تمام؟ وقس على ذلك، وهو على كل شيء قدير الإمام قالون، وهو على كل شيء قدير، هذه قراءة الإمام ورش على توسط اللين المهموز، وله أيضا الإشباع فيه. طيب هذه سهلة بفضل الله تعالى. الآن سنمر لما بعدها، قال وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، من قرأ؟ على من تعود هذه؟ قرأها، يعني هنا عندنا ضمير مستتر وضمير متصل هنا بالفعل، أما المستتر فهو قالون، لماذا؟ لأنه لم يذكر غيره. طيب وهنا الهاء هذه على من تعود؟ وفي بيوت والبيوت الباء قرأها، ها هذه على من تعود؟ الضمير هنا على الباء، انتبهوا، ليست، لا ليست قالون، الباء، نعم الباء، وتحديدا من بيوت والبيوت، جيد، وتحديدا من بيوت والبيوت، فكأنه قال وفي بيوت والبيوت الباء قرأ الإمام قالون، أو قرأ قالون، قرأ الباء من بيوت والبيوت بالكسر حيث جاء، يعني حيث ورد في كتاب الله تعالى، فقرأ بيوت البيوت، تمام؟ قرأها بالكسر سواء كانت منكرة بيوت أو كانت معرفة، والتعريف قد يكون أن يحل الاسم، أو أن يحل الاسم عفوا بالألف واللام، البيوت هكذا فقرأ البيوت، وقد يكون معرفا بالإضافة أيضا، تمام؟ كقولنا مثلا بيوتكم، تمام، بيوتكم، هذه معرفة بالإضافة، أو كما قلنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، تمام، في بيوت، وهكذا حيث جاء في كتاب الله تعالى. هذا مرده إلى أن كلمة بيت هذه أتت على وزن فعل، وفعل تجمع على فعول قلب، على فعول عفوا، فعول قلب قلوب، حرف حروف، وقس على ذلك يعني، تمام. فالإمام قالون هنا قرأ بكسر الباء، وخالفه الإمام ورش فقرأ على ماذا؟ قرأ بالضم على الأصل، لنحن قلنا الآن بيت فعل فعول، فقرأ بضمها كقراءة الإمام حفص مثلا. تمام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقرأ الإمام ورش في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب، هذه الكلمة الثانية لو نجعلها، يعني لو نسطرها يكون أفضل. في قلنا بيوت والبيوت. طيب، وهناك من يضيف على هذا من القراء، يعني بيت أيضا، مثلا غيب، شيخ، شيوخ، يقرأ ويقرأ يقرأ كيف يعني، مثلا في غيوبة وهكذا، يعني هذا كله علام الغيوب وعيون، هذه يعني تحتاج إلى ممارسة في علم القراءات حتى نغوص بعض الشيء يعني في هذا الكلام، لكن الذي يهمنا الآن ما قرأنا، نعم جيوب وهكذا. طيب، ثم قال من بعد ذلك: واختلس العين لدى نعمة. إلى الآن ما بدل، نحن وضعنا قالون في إطار حتى نبين أن الكلام الآن متعلق بالإمام قالون. واختلس العين لدى نعمة وفي النساء لا تعدوا ثم، وها يهدي ثم خايا خصمون، إذ أصل ما اختلس في الكل السكون. هنا الإمام ابن بري رحمه الله تعالى نبه إلى على مسألة، يعني قال الإمام قالون يختلس العين من نعمة. ما معنى يختلس؟ اختلس العين يعني هنا يختلس حركة العين، هذا الذي يريده هنا، مقدر محذوف، يختلس حركة العين. العين هنا أتت مكسورة فهو يختلس حركتها، والاختلاس هو أن تسرع بالحركة حتى يظن السامع أنها قد ذهبت من اللفظ لشدة هذا الإسراع. وسنطبق الآن ونرى إن شاء الله. بعبارة أخرى، أنت ستبدأ بحركة ولكن مباشرة تنتقل إلى الحرف الموالي، فلا تتم الحركة، عكسه وضده إتمام الحركة، فالجزء الذي يبقى من الحركة هذا سيكون أقل من الذي ينقص منها، أقل من الذي ينقص منها. قدره البعض بثلث وثلثين، هذا كله يعني كلام نظري هو حتى يقرب المسألة، ولكن هي كما قلنا من قبل مسألة الاختلاس هذه ما تستطيع أن تبينها يعني بالزمن، هي تؤخذ بالتلقي. ما تستطيع أن تقول أنا مثلا عندي ثانية ستكون مخصصة لحركة، ثم الآن في الاختلاس سأتي بثلث ثانية، كيف ستفعل؟ ولكن فقط هي بالتلقي وتتدرب عليها حتى تأتي معك. طيب، واختلس العين لدى نعمة، المقصود به نعمة هنا موضع ماذا؟ موضع سورة البقرة في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، هذا الموضع الذي يقصده الناظم. ثم قال: وفي النساء. وفي النساء عطف على هذا الموضع، يعني وكلمة نعمة أيضا التي وردت في سورة النساء في قوله تعالى: إن الله نعمة يعظكم به. فقال الإمام قالون يختلس حركة العين، يختلس هذه الكسرة، فيأتي كما قلنا الآن ثلثها، يلا حتى نقرب المسألة، فسأنطق بها بسرعة. انظروا: ني عيم ما، ني عي مشددة. تمام، فأنا سأقرأ العين المكسورة بسرعة، كيف ستكون؟ أقرأ هكذا: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي أسرع فيها، فنعم ماهي، ولم أقل فنعم ماهي. هذه قراءة الإمام من؟ الإمام ورش، فهو يتم الحركة فيقرأ فنعم ماهي، يعني الحيز الزمن الذي أخذه الفاء هو نفسه النون، هو نفسه العين، فنيعي الإمام قالوا لا، فنعم عم مباشرة، فنعم، تمام. ثم قال واختلس العين، والموضع النساء، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به. ثم قال وفي النساء، عطف على ما قبلها. ثم قال لا تعدوا ثم، يعني ثم هنا مقصود به أيضا في سورة النساء. ننتبه عندنا ثم وثم، أين ذكرت ثم في كتاب الله تعالى؟ هل ذكرت ثم في كتاب الله تعالى أو كلها ثم؟ أين في الشعراء؟ في الأعراف، في الإنسان. طيب أعطوني الموضع. تقولون فقط لا، هذه ثم الآخرين هكذا، ثم أزلفنا، نعم أزلفنا ثم الآخرين، تمام. وموضع في سورة ماذا؟ سورة التكوير، جزء عمة، لا تنسوا جزء عمة، مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، وهكذا وردت في كتاب الله تعالى. ثم يعني هنا، فثم وجه الله، وهكذا، تمام. فثم المقصود بها، لا المقصود بها هنا ماذا؟ يعني أيضا في سورة النساء، يعني لا تعدوا هناك أيضا في سورة النساء. وهذا يشير به إلى الموضع الذي قال فيه تعالى لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. وهنا أيضا يتحدث على ماذا؟ على حركة العين. لذلك هنا أطلق وقال، ماذا قال؟ قال واختلس العين، ولم يبين حركتها، قال واختلس العين حتى توافق نعمة وتوافق تعدوا. فقرأ الإمام قالون باختلاس حركة الفتحة في العين، فقرأ هكذا لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، تمام. وقرأ الإمام ورش بإتمام حركتها لا تعدوا في السبت، هكذا. ثم قال وها يهدي، سنأتي على الإتمام إن شاء الله أخي رياض، يعني مثل، نعم. لماذا قال وفي النساء؟ وفي النساء هنا كما قلت الآن، يعني واختلس العين لدى نعمة. نعمة المقصود بها ماذا؟ في موضعي البقرة والنساء، إن تبدوا صدقاتي فنعمة هي، إن الله نعمة يعظكم به، موضعين. ثم قال وفي النساء لا تعدوا ثم، يعني حتى في النساء هناك موضع آخر اختلس فيه الإمام قالون حركة العين، وهو لا تعدوا، تمام. وفي النساء معطوفة على ما قبلها أيضا، قلنا نعمة أيضا وجدت ووردت في سورة النساء أيضا. قال وها يهدي، ها يهدي، ثم خا يخصمون، وحذفت الهمزة من ها وخا ضرورة للوزن. فقال هنا وها يهدي، المقصود به موضع سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال الإمام قالون يقرأ أيضا بالاختلاس هنا في ماذا؟ يقرأ باختلاس حركة الفتحة في الهاء، فيقرأ أمن لا يهدي إلا أن يهدى، سيقرأ هكذا أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أعيد أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وقرأ الإمام ورش بفتحتها، فتحة حركة تامة، فقال قرأ هكذا أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وقرأت بفتح ذات الياء. طيب ثم قال خا يخصمون، وهذا الموضع من سورة يونس، عفوا من سورة ياسين، في قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. المقصود به اختلاس الفتحة من الخاء، اختلاس حركة الفتح في حرف الخاء. فقرأ الإمام قالون وهم يخصمون، يخصمون، وقرأ الإمام ورش وهم يخصمون، أتم حركة الفتح في الخاء. تمام، إلى الآن هذا واضح؟ ما زال لم أنهي الكلام، سأعقب. نحن اعتدنا أننا نعقب على ما يذكره الناظم ونبين المسائل التي تحتاج. الخاء مخففة لقالون، نعم الخاء مخففة، الحرف المشدد هو الذي بعدها، وإلا لقرأت يخصم، بل أنا قلت يخصم يخصم. طيب أمين وإياك. قال إذ أصل ما اختلس في الكل السكون، كل ما اختلسنا حركته الآن هذا، قال انتبه أصله السكون، أصله السكون، فأصل نعمة هي نعمة ما، سأكتبها نعمة ما، فالعين على الأصل ساكنة. تمام، أصلها كما قلت الآن نعمة ما، وأصل تعدو أصلها تعتدوا، فضلا يعني ما تكتبوا حتى تكون الكلمات تباعا تظهر لكم، تعتدوا. وأصل كلمة يهدي أصلها يهتدي، وأصل كلمة يخصمون أصلها يختصمون، عفوا يعني يجب أن أغير اللغة حتى تنضبط مع الكتابة، يختصمون. تمام، فنعمة ما أصل كلمة نعمة، ولكن طرأ على هذا اللفظ تغييرات وصارت عندنا العين مكسورة نعمة، لكن أصلها نعمة ما. تمام، أدغمت الميم الأولى في الثانية وكسرت العين مناسبة لكسر النون، وهكذا صارت تغييرات. تمام، وتعتدوا نفس الشيء، أدغمت التاء في الدال وفتحت العين بعد أن نقلت حركة، أول شيء حركت تحركت التاء بالفتح فنقلت حركتها إلى العين التي قبلها فصارت، ثم شد أدغمت في الدال فصارت الدال مشددة، تعدوا، ونفس الشيء يهدي ونفس الشيء يخصم. تمام، فأصل كل فكل ما اختلس هذا أصله السكون كما قلت الآن. تمام، لكن الناظم هنا رحمه الله تعالى كان عليه أن يذكر الوجه الثاني، لأنه هنا اقتصر فقط على ماذا؟ على الاختلاس، وهناك من يسميه بالإخفاء، مثل ما قال الإمام الشاطبي في حرزه، في حرز الأماني، قال وإخفاء كسر العين صيغ به حلى، يعني الإمام البصري وقالون والإمام شعبة قال بالإخفاء، قال وإخفاء كسر العين في نعمة، وإخفاء كسر العين، والمقصود به الاختلاس. تمام، فكما قلت الآن الإمام ابن بري رحمه الله تعالى كان عليه أن يذكر الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني وهو وجه الإسكان، أن تسكن العين من نعمة وتعدو، وأن تسكن الهاء من يهدي، وتسكن الخاء من يخصمون. هذا الوجه الثاني هو الوجه المقدم أداء للإمام قالون، وهو الذي روي عن البغداديين، وقد ذكره الإمام الداني في كتاب التيسير، لكن الإمام ابن بري هنا اقتصر فقط على وجه الاختلاس موافقة للإمام الشاطبي في حرزه، موافقة للإمام الشاطبي في حرزه، رغم كما قلت الآن أن الوجه الثاني هو المقدم أداء. كيف سيقرأ الإمام قالون؟ هذه تحتاج إلى تدريب بصراحة، فيها بعض الصعوبة، يعني تحتاج إلى تركيز وأن تأخذ بالمشافهة والتلقي حتى يعني تنضبط مع الطالب. فأصلها كما قلنا الآن سآتي بالعين ساكنة، وبعدين عندنا الميم مشددة، والميم المشددة هي ساكنة متحركة في الأخير، يعني كيف سأنتقل من ساكن إلى ساكن ولا يكون الأول منهما حرف مد؟ هذه فيها صعوبة، لكن كما قلت الآن ستنضبط معنا إن شاء الله، هذا تحتاج إلى تلقي وتدريب وكذا. فيقرأ الإمام قالون وهو الوجه المقدم له أداء، أعيد، يقرأ إن تبدوا الصدقات فنعماهي، أعطي البينية لحرف العين لعمر، أعطي البينية لحرف العين، ثم آتي بالميم ساكنة متحركة، هذه المشددة، وهذه البينية سأحتاج إليها حتى أبين سكون العين ولا أختلسها، يعني ما أقول نعمك وكذا، يعني تذهب معي وتسقط بالكلية حرف العين. ليه؟ يجب علي أن آتي بالعين ساكنة فأقرأ هكذا: إن تبدوا الصدقات فنعماهي فنعماهي، والوجه الثاني فنعماهي هكذا: إن الله نعما يعظكم به، أعيد: إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به، بالاختلاس. ها يهدي، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أعيد: أمن لا يهدي إلا أن يهدى، بالاختلاس. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. موضع سورة ياسين، يعني اللي صحيح راح تأخذهم وهم يخصمون، قلنا وهم يخصمون، وهم يخصمون، عندنا الهمس في حرف الخاء، سأحاول أن أعتمد على هذا مثل ما فعلت مع حرف الهاء حتى أبين سكونها، يخ أخذ وقتي فيها، يعني يخصمون، يخصمون، ثم أتي بالاختلاس: وهم يخصمون، يخصمون، أسرع في فتحة الخاء. طيب إن شاء الله يعني تكون هذه المسألة واضحة للجميع، يبقى فقط مسألة أشير إليها، وهي هذا الاختلاس الذي أتينا به ليس مثله مثل الروم، الروم الذي أتينا به وشرحناه في باب الوقف، هذه مسألة أخرى، فحينها وقد بينا أن بينهما فرق بين الاختلاس والروم، فالروم الجزء الذي يبقى من الحركة أكثر من الذي يذهب منها، فأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين هكذا، فيبقى كما يقولون ثلثي الحركة من هذه الضمة مثلا في النون الأخيرة نستعين هكذا، ويذهب منها ثلثها على عكس الأخرى. يعني الوجه المقدم هو الإسكان، نعم الإسكان هو المقدم أداء للإمام قالون، ثم يأتي وجه الاختلاس، أما الإمام ورش فقد قرأ بإتمام الحركة، بإتمام الحركة في هذه المواضع. طيب نواصل، ثم قال: وأنا إلا مده بخلفي وكلهم يمده في الوقف، وكلهم يمده في الوقف، أمين إياكم. هنا يشير إلى مسألة، قال هذه الألف من أنا إذا تلاها همزة قطع مكسورة، وهذه قد وردت في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع. قال هنا الإمام قالون، ما زال الكلام متعلق بالإمام قالون، قال الإمام قالون يمد الألف، والمد هنا المقصود به هو القصر لا الزيادة، لا الزيادة عن المد الطبيعي، نقول باب المد والقصر، يعني وكأنه يريد أن يقول هنا أنه عفوا المقصود به هو إثبات الألف من أنا، هذا المقصود بها، على عكس الحذف، من مثلا من يقرأ للإمام حفص سيقرأ أنا إلا، أنا إلا، إن أنا إلا نذير مبين، الإمام قالون يقرأ بإثبات الألف، فإثباتها هو عنده الآن مقصود به بالمد، وليس المقصود به أن تزيد عن القدر أو تزيد عن القصر الذي هو المد الطبيعي، سيكون حينها مد منفصل، نعم فيه وجهان للإمام قالون، نحن متفقون في هذا، لكن الآن نحن نريد أن نبين أن المد المقصود به أثبته، وأنا إلا أثبته بخلفي، من أين أتى الخلف؟ ثبت عن الإمام قالون أنه يثبت الألف ويحذفها، وصلا الكلام كله حال الوصل، لأن الحكم حال الوقف سيبينه. قال: وكلهم جميع القراء قالون ورش وغيرهما يمد هذا الألف من أنا المتلو بهمزة قطعا مكسورة يمده في الوقف، فالكل يقف أنا وقفا. لكن حال الوصل هناك من يثبته وهناك من يحذفه هذا الألف، تمام؟ فالإثبات للإمام قالون، أو هنا عندنا وجهان إثبات وحذف، والإثبات هو المقدم أداء حملا على النظائر. حملا على النظائر لماذا؟ لأن الإمام قالون مذهبه في الألف من أنا إذا كان بعدها همزة قطعا مفتوحة أو مضمومة عنده وجه واحد فقط، وهو الإثبات. الإثبات، فحملا على النظائر كان الإثبات وجها مقدما عندما كان متلوا بهمزة القطع المكسور، وكان كما قلت الآن من قبيل المد المنفصل، فيكون فيه وجهان مثل ما أخذنا من قبل، وهذا معلوم عندنا: القصر وهو المقدم أداء، والتوسط الوجه الثاني. وقرأ الإمام ورش بالحذف قولا واحدا في هذا أو في هذه الحالات، يعني إن كان الألف بعدها من أنا متلوة بهمزة قطعا مكسورة قرأ بالحذف. هنا خالف الإمام قالون، ولذلك ذكر هذا الخلاف هنا، تمام؟ أما المفتوحة، الهمزة القطع المفتوحة أو المضمومة، فهذه للإمام قالون وورش، للإمامين قالون وورش قرأ اتفاقا بالإثبات، ولذلك هنا ما أوردها، فقد ذكر المكسورة. فقوله تعالى مثلا: إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين، هذا على الإثبات أتيت بوجهين للإمام قالون. على الحذف وجه واحد سأقرأ: إن أنا إلا نذير مبين. فعندي ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه للإمام قالون. الإمام ورش: إن أنا إلا نذير مبين. أعيد: إن أنا إلا نذير مبين، بالحذف وترقيق الراء لأنها سبقت بهم. نعم، وجه واحد فقط للإمام ورش: وأنا إلا مده بخلفي وكلهم يمده في الوقف. ثم قال: انتبهوا إلى مسألة أخرى، قال: وسكن الراء التي في التوبة في قوله عز وجل قربة، قربة المقصود بها في قوله تعالى: ألا إنها قربة لهم، في سورة التوبة، ألا إنها قربة لهم. قال الإمام قالون: يسكن الراء، فقرأ: ألا إنها قربة لهم. أما الإمام ورش فقد قرأ بضمها، فقرأ: ألا إنها قربة لهم. وهذه من انفرادات الإمام ورش، لم يوافقه فيها أحد، ضم الراء من قربة في سورة التوبة. ثم قال: ولأهب همزه واللائي معالي ألا في مكان اليائي. هنا في هذا البيت يشير إلى ثلاثة مواضع من كتاب الله تعالى، أو ثلاثة ألفاظ، ثلاث كلمات. قال الإمام قالون: قرأ بالهمز ولأهب همزه. لأهب هذه وردت في سورة مريم في قوله تعالى: لأهب لك غلاما زكيا. قال قرأها الإمام قالون، قرأها بماذا؟ بالهمز، بتحقيق الهمز. الإمام ورش خالفه، قال قرأ بالياء. من أين أخذناها؟ قال هنا: ولأهب همزه واللائي معالي ألا في مكان اليائي. في مكان اليائي، من قرأ بالياء المفتوحة يعني فتح خالص يعني؟ الإمام ورش، فقرأ ليهب لك غلاما زكيا. وهو الوجه الثاني الذي لم يورده الناظم هنا في هذا النظم، وهو الوجه الثاني للإمام قالون، وسكت عنه ابن بر رحمه الله، وكان عليه أن يبين الوجه الثاني، وهو الذي وافق فيه الإمام قالون الإمام ورش، فقرأ ليهب. طيب التوجيه يعني يقال أن في التفسير الله أعلم لأهب الإمام هنا سيدنا جبريل عليه السلام هو المتكلم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ولأهب يعني مجازا، لأن على الحقيقة هو الله تعالى هو الذي يهب، تمام. والوجه الثاني وهو ليهب يعني ليهب لك الله، هذا توجيهها القراءتين. طيب ولأهب همزه، واللائي، اللائي هذه وردت في سورة الأحزاب، سورة المجادلة وسورة الطلاق، المجادلة والطلاق، في ثلاثة مواضع، في أربعة مواضع، موضعين في الطلاق وموضع في الأحزاب وموضع في المجادلة. طيب الإمام قالون قرأ بالهمز كما هي مكتوبة عندكم، يعني اللائي مع حذف الياء التي بعدها اختصارا، فالكسرة هنا في الهمزة اكتفي بها يعني، وقامت مقام الياء المادية، وهذه في كتاب الله تعالى موجودة يعني في الرسم كثيرا، يوم يدعو الإنسان يدعو، تكتب في كتاب الله تعالى هكذا يدعو، أصلها خارج كتاب الله تعالى في لغة العرب يدعو، ولكن اكتفينا بالضمة على العين عن رسم الواو بعدها، تمام. وقس على ذلك يعني نفسها اللائي، الإمام حفص يقرأ اللائي، الإمام قالون قس على نفس يعني المثال الذي ذكرته الآن، يقرأ هكذا اللائي اكتفاء بالكسر في الرسم يعني، ولكن ويحذف الياء لأنه سيوافق الرسم قراءته، تمام. فقرأ اللائي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي يئسن. الإمام حفص قلت حتى أبين يعني القراءة، يقول واللائي يعني يثبت الياء التي بعد همزة، تمام. طيب هذا الموضع هذا يحتاج إلى الآن بعض الكلام. الإمام ورش ذكر الإمام هنا ابن بري رحمه الله تعالى قال في مكان اليائي، ونحن قلنا أن الإمام يعني سيفهم من هذا الكلام أن الإمام ورش قرأ واللائي يئسن، يعني هو الإمام قالون حقق الهمزة مكان هذه الياء التي قرأ بها الإمام ورش، لكن الكلام يحتاج إلى بعض التركيز الآن معنا وبعض التفصيل. هذا المذهب الذي ذكره الإمام ابن بري رحمه الله تعالى وهو القراءة بياء مكسورة خالصة الكسر يعني، هذا قال به الإمام مكي بن أبي طالب والإمام المهدوي والإمام ابن شريح ومن وافقهم، وهو هذا ما فهم من كلام الناظم في مكان الياء، لكن المقروء به وهو ما ذهب إليه الإمام الشاطبي وما قاله الإمام الداني وكذا وغيرهما عفوا، هو القراءة بتسهيل الهمزة للإمام ورش وصلا، تسهيل الهمزة للإمام ورش وصلا، فيقرأ هنا ولا يئسن ولا هكذا، يعني ليست همزة مكسورة وليست ياء خالصة الكسر مسهلة، واللائي يئسن مع الإشباع في المد، وله أيضا القصر. لماذا؟ لأن هذه الهمزة مسهلة، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل، قال الإمام الشاطبي رحمه الله. وقد مر معنا هذا مثل ما قلنا للإمام قالون مثلا عندما أخذنا من السماء إلى والخلف فيما تغير، وقد أخذنا هذا نعم بتفصيله بفضل الله، تمام. يعني وجهان للإمام ورش وصلا، ولا يئسن ولا يئسن هكذا. طيب أنا أقول يئسن وفتحت النون، ولكن يعني فهمتون يعني أريد الوصل. طيب المقصود عندنا هو الهمز المسهل، وله حال الوقف، وله حال الوقف للإمام ورش الكلام كله، وقفا عنده، إما أن يأتي بالإبدال ياء ساكنة مع الإشباع فيقرأ وقفا واللاي مثل محياي للإمام ورش، ومحيا ومماتي لله رب العالمين، ومحياي ومماتي نفسها. طيب لماذا أتيت بالإشباع والياء هنا سكنة ليست عارضة للسكون؟ قلنا لا، هذه الياء سكونها الآن سكون لازم، سكونها سكون لازم. طيب من أين السكون اللازم؟ لأن أصلا هي مبدلة، يعني نحن قلنا الآن ستبدلها ياء ساكنة، فصارت هذه الياء الساكنة لازمة حال الوقف، لازمة حال الوقف. نحن نتكلم هنا على حرف غير بالكلية. تقول طيب أنت في العارض للسكون أيضا تأتي بحرف ساكن عند الوقف، لكن أقول لك أنا هذا الوقف هذا عارض، نعم، ولكن حركة الحرف الموقوف عليه يعني السكون هذه أيضا عارضة. تعلمون صارت تعلمون، فجاز فيها الأوجه الثلاثة القصر والتوسط والإشباع. طيب لماذا لم تأتي فقط بالإشباع قياسا على ما قلته الآن؟ لأنك لو أتيت بالإشباع ألزمت السكون على النون حال الوقف، تمام، لكن هذا لا نجده الآن. نحن غيرنا الحرف بالكلية، هنا حرف تغير، اللائي أصبحت اللائي ياء ساكنة، فصارت السكون على هذا الياء الآن التي معي جديدة، هذه الياء هذه حال الوقف، فصارت لازمة لها، لكونها كانت لازمة عملت معاملة المد اللازم فصارت بالإشباع واللاي. وجاز فيها أيضا التسهيل بالروم، التسهيل بالروم هي أصلها اللائي، سهلت وقفا عفوا وصلا، وحتى حال الروم يجوز فيها التسهيل، وحينها سيكون عندنا إما الإشباع وإما القصر حال التسهيل للإمام ورش، فيقرأ هكذا واللاي واللاي بالقصر، فيكون فيها ثلاثة أوجه على هذا الترتيب: الإبدال ياء ساكنة مع الإشباع، ثم التسهيل بالروم مع الإشباع، ثم التسهيل بالروم مع القصر للإمام ورش ماذا؟ وقفا. أما وصلا فله وجهان: إما أن تسهل هذه الهمزة بينها وبين الياء الساكنة مع الإشباع أو القصر، يعني إن شاء الله يكون الكلام واضح. مثل هاء التأنيث، هذا صراحة هو يعني مذهب، هناك من يقول به هاء التأنيث مثلا عند الوقف على الصلاة، الزكاة، تقاه، مزجاة، يعني وقس على ذلك، مشكاة وهكذا، هذه الكلمات هذه يقال أن الهاء أيضا تسكن، وهناك من يقول بهذا مذهب، يعني نحن مثلا عندنا هنا المدرسة التونسية تقول بهذا الاختيار، هذا من اختياراتها، أي نعم أقصد لزوم السكون، أتكلم عن هذا، يعني يقول أن السكون صار لازم لأن الحرف تغير بالكلية، فيكون الوقف عليها بالإشباع قولا واحدا، بالإشباع قولا واحدا للزوم السكون. طيب ممكن إعادة أوجه قالون، الإمام قالون عنده وجه واحد فقط، واللائي يئسن بالتوسط لأنه مد متصل وهمزة مكسورة فقط، ما عنده شيء، يعني اللازم الكلمي المخفف لأن الياء ما غير مشددة، الياء مخفف بعد التسهيل وصلا لا تمد. كيف أخي محسن؟ يعني ما فهمتك. بعد التسهيل وصلا سيمد إما بالإشباع لورش، أتكلم إما أن يأتي بالإشباع أو بالقصري وصلا، هذا وصلا. أعيد الأوجه للجميع إن شاء الله. الإمام قالون، سنأخذ مثال اللائي يئسن، تمام، والإمام قالون واللائي يئسن. طيب وبعدين الإمام عنده وجه واحد فقط، الإمام ورش الآن، هذا كله الآن وصلا، ركزوا معي، سيقرأ الإمام ورش هكذا ولا يئسنا وصلا وقفا الآن الإمام قالون ولا يسكن الهمز، ولكن هذا من قبيل الآن ماذا؟ العارض للسكون، فجاز عنده القصر والتوسط والإشباع لأنه ما يغير الحرف. السماء سوء، يعني كل الأمثلة التي تعرفونها، جيء وهكذا. فهذه الأمثلة كلها يكون فيها ثلاثة العارض، لأنه ما غير الحرف، سكن هذا الحرف، سكن حركته. تمام. طيب الآن الإمام نعم، فيها القصر، فيها التوسط ولا الإشباع على القول الثاني؟ نعم صح، متصل عارض. طيب اختلطت الأمور أيضا، أنا أحتاج إلى تركيز. ثم الآن الإمام ورش له ثلاثة أوجه ترتيبها كالآتي، فيقرأ بالإبدال مع الإشباع واللاي ياء ساكنة. الآن عند الوجه الثاني حال الروم، أصلها ماذا؟ نحن قلنا الهمزة كانت مكسورة وهو كان يسهل، فالآن أيضا سيسهل وقفا مع الروم، يعني واللاي بالإشباع، يعني ست حركات، واللاي بالقصر. أليس الروم مثل الوصل؟ أليس الروم مثل الوصل؟ وصلا ماذا فعل الإمام ورش؟ قرأ بالتسهيل مع الإشباع أو التسهيل مع القصر، مثلها سيسهل الآن مع الإشباع أو القصر روما مع الروم. تمام، هذا يعني الذي سيقرأ به، وهي سهلة إن شاء الله، يعني ما فيها صعوبة. طيب ورومهم كوصلهم، وماذا قال الإمام ابن بري؟ نحن نريد ابن بري الآن. طيب مع لئلا هذه وردت في ثلاث مواضع، البقرة، النساء، الحديد. ثلاث مواضع، البقرة، النساء، الحديد. كيف سيقرأ الإمام قالون؟ سيقرأ بتحقيق الهمز والوقف بالرومي كمثل الوصل. نعم، انتظروا إلى مثل هذه الأسئلة إن شاء الله في الاختبار النهائي. سيكون صعب بصراحة الاختبار، لأنه يعني سيكون على كل المتن ويحتاج إلى مراجعة جيدة وإلى ضبط وإتقان، مثل ما يعني أرى وأعرفه هذا إن شاء الله يعني. طيب مع لألا قلنا سيقرأ لألا يكون الإمام ورش، وجه واحد أيضا، ليلا لياء بإبدالها ياء المفتوحة خالصة. طيب الآن هذه الموضع الموالي. طيب انتبهوا، من كان عنده مايك أو كام أو كذا انتبه، أحسن الله إليكم. ثم أورد موضعا آخر الناظم رحمه الله تعالى، قال ثم ليقطع. ثم هذه مقتبسة من كتاب الله تعالى، يعني ليس ثم فقط للترتيب، يعني مثل ما قال وسكن الراء، يعني الواو للعطف، ثم حرف عطف، لا، ثم ليقطع. هذه في سورة الحج في قوله تعالى ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا الموضع قرأه الإمام قالون بإسكان اللام، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وأيضا ثم ليقضوا، وليقضوا ثم ليقضوا تفثهم، فيقرأ بالسكون مثل ما قال ساكنا، فيقرأ ثم ليقضوا تفثهم، ثم وليتمتعوا، هذا يشير ويحيل على موضع سورة العنكبوت، سكنه الإمام قالون أيضا، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وموضع أو الكلمة الأخيرة أو آباؤنا يحيل فيه على موضعي الصفات والواقعة في قوله تعالى أو آباؤنا الأولون، فيقرأ أو آباؤنا الأولون. كيف قرأ الآن الإمام ورش؟ كيف قرأت يا ورش؟ قال هكذا، ثم ليقطع، الثانية ثم ليقضوا تفثهم، يكسر اللام، وليتمتعوا، قرأ بالكسر أيضا، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، قرأت بالإشباع في البدل. يلا نغير يعني حتى نأتي على تقريبا الأوجه كلها. ثم أو آباؤنا، قرأ بفتحها، بفتح الواو، قرأ عفوا، قال هكذا أو آباؤنا الأولون، صفات والواقعة. إلى حد الآن ما ذكرته هذا هي الكلمات التي ورد فيها خلاف بين الإمام قالون ورش في الفرش، يعني هل نقل أين سينقل؟ أو آباؤنا كيف سينقل؟ هي الواو مفتوحة، لو سكن الواو لا نقلنا، وحينها سنقول أواباؤنا ما تأتي، فقال أو آباؤنا مثل الإمام حفص يعني يفتح. طيب نعود إلى ما قلت الآن، قلت هذه المواضع التي ذكرتها الآن هذه هي الخلافات التي وردت بين الإمام قالون وورش، يعني بعبارة أخرى لو أنا الآن أقرأ برواية الإمام قالون عن نافع المدني وأنا أحفظ الآن يعني برواية الإمام قالون وأنا أحفظ وأختم كتاب الله تعالى بفضل الله تعالى، طيب ماذا سأفعل عندما أقرأ للإمام ورش؟ فقط أكتفي بهذه المواضع، لو أنا أضبط هذه المواضع سأقرأ للإمام ورش مع علمي الجيد وضبطي وإتقاني للأصول، أعيد لا تنسى الأصول لأن الفرش يعني كلمات، هي لو أنا أضبط هذه الكلمات وهي وهو وهي وفهو فهي لهو لهي ثم هو بيوت البيوت، هذه يعني بيوت نعم تعدوا يهدي خصمون، أنا إلا الخلاف الذي أوردناه، قرب يقرأ الإمام ورش قرب لأهب اللائي لألا ليقطع ليقضوا ليتمدعوا أو آباؤنا، هذه الكلمات التي ذكرتها الآن لو أنا أضبطها يعني الآن تمام أستطيع أن أقرأ الإمام ورش وأنا أضبط أصوله أصول قراءة روايته يعني تمام، أعرف يعني المدود وأعرف هاء الكناية والما أخذناه على التفصيل، لو أنا أتقن كما قلت الآن الأصول أستطيع أن أقرأ من مصحف الإمام قالون برواية الإمام قالون أنظر وأقرأ، فقط عندما سآتي على هذه المواضع أنتبه حينها وأغير، الإمام قالون يقرأ وهو السميع العليم، طيب أنا سأقرأ الآن الإمام ورش وهو السميع العليم، قرأ نعم باختلافات يعني وهكذا تمام، يعني هذا الكلام الآن واضح وهذا الذي أريده، يعني حتى تتدربوا إن شاء الله يكون عندكم دراية الآن بعد ورواية يعني تتمكنون الآن أسطورا وفرشا، افتحوا مصحف برواية الإمام قالون وخاصة حاولوا أن تضعوا هذه المواضع أمامكم يعني تحديدا، ونبدأ القراءة من مصحف الإمام قالون وأنا أقرأ أنتبه تمام، أنتبه عند القراءة هل سأمر على موضع من هذه المواضع أم لا، لو مررت عليها أتذكر ما أخذته في الأبيات، كيف قرأ هذا كيف قرأ هذا فقط، أكيد ستختلط عليكم المعلومات لأن تحتاج إلى جلسة ومراجعة وكتابة الأوجه ومراجعة يعني وضبط وكذا وسطر من هنا وألوان من هنا حتى تكون المسألة واضحة عندكم إن شاء الله. ممكن إعادة البيت الأخير، هل يعود على قالون أو ورش؟ كل الكلام على قالون ما غير، ثم ليقطع وليقضوا ساكنا ساكنا يعني قرأها بالسكون وليتمتع أو آباؤنا يعني نفس الكلام، والإمام ورش سيقرأ بالكسر مثل ما أوردها في النظم، يعني ما زال ما أنهيت، نعم الكلام سأكمل الآن، والذي يقرأ برواية الإمام ورش نفس الشيء، يفتح المصحف برواية الإمام ورش ويبدأ يقرأ، وأنا أتقن وأضبط الآن رواية الإمام قالون بأصوله، كلما مررت على موضع من هذه المواضع أنتبه إليها وأقرأها بما أخذناه الآن في الفرش، هذا الذي أريده. يعني لو تدربنا جيدا على هذه المواضع، ولا تنسوا يعني من كان عنده همة عالية ويريد أن يجمع للإمام نافع كبداية، ثم يجمع حتى بالقراءات السبع والإمام العشر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله. فعندما أجمع كيف سأفعل؟ سأفتح برواية الإمام، يعني ما أستطيع أن أفتح العشر روايات كلها أو العشرين رواية تقريبا عفوا، وأفتح هذا كله يعني وأنظر هذا كيف يقرأ هذا كيف يقرأ. أنا حصلت الأصول من الأول، هذا الذي نفعله. ثم من بعد ذلك ماذا نفعل؟ نفتح المصحف برواية الإمام قالون، وعلى الآية المكتوبة برواية الإمام قالون سأركب الآن المذاهب القراء، كيف سيقرأ هذا؟ طيب المد هذا سيقرأه بالإشباع، الآخر يقرأه بالتوسط، هذا سيقدم على هذا. هناك يعني التقنيات الجمع وكذا تحتاج هذه إلى بعض البحث والدراسة، ويعني نجعلها في موضح إن شاء الله. لكن ما نريده الآن هو هذا، كيف أقرأ برواية وأنا أفتح رواية أخرى، هذا الذي نريده. طيب لإتمام البيت الباب عفوا، كيف سيقول الناظم؟ قال واتفق، الآن سينتقل إلى ما كان فيه اتفاق، سيكون الآن يورد لنا ما كان فيه اتفاق. قال واتفق بعد عن الإمام، يعني الإمام نافع، في سين سيئة سيئة بالإشمام. قال الإمام قالون والإمام ورش قرأ سيئة وسيئة، أين هذه؟ سيئة في سورة هود وفي سورة العنكبوت، وسيئة في سورة الملك. كيف قرأها؟ قرأ بالإشمام. الإشمام هذه الموضع هذا والمصطلح هذا قد أخذناه من قبل، لكن مثل ما قلنا الاختلاس ليس الروم، الإشمام هنا ليس الإشمام الذي أخذناه حال الوقف وأن تأتي بهذا الحرف المضموم أو المرفوع وتسكن ثم تضم الشفتين دون أن تحدث صوتا، ليس هذا المقصود، بل كما ترون السين مكسورة أصلا. بل هنا الإشمام المقصود به ماذا؟ أن تأتي بحرف مركب من حركتين، الحركة الأولى الضم والحركة الثانية الكسر. أما الضم فهو المقدم، يعني المقدم على الكسر أقصد، ليس مقدم أداء أن انتبه، وهو الأقل مقدارا. يعني بعبارة أخرى كيف يقولون بعض الشيوخ؟ يقول لك يعني وكأنك ستضم السين ثم تتذكر لا هي بالكسر، فتحاول أن تتدارك الأمر، يعني كأنها هكذا يوصفونها. يعني كيف ستقرأ هذه سيئة؟ ستقرأها هكذا سي سي، يعني وكأنك ستقول سوسي هكذا، يعني الأولى مضمومة بعدين مكسورة بعدين مكسورة. كيف سأفعل أنا؟ سأضم ثم أعود مباشرة فأقول سي أ. هذا شلون حركة بحركة، تمام. ثم آتي بالمد المتصل نفس الشيء سويت سويت، وفيها يعني كلام في مسألة الأداء، المسائل الأدائية، يعني نصيحة لي ولجميع الإخوة والأخوات، وهي أن المسائل الأدائية ما دام عندك أنت تلقيت، يعني تلقيت وسواء يعني بالتلقي من عند شيخ أو مشافهة أو كذا أخذ بطريقة معينة ولك فيها سند، يعني هذه ثابتة عن الشيوخ، فلا تحاول أن تنكر على غيرك ما لم تقرأ به أنت، تمام. يعني أخي عمر ما أردت أن أدخل في مسألة الإفراز والشيوع لأن مصطلحات يعني تحتاج إلى بسط ومزيد فهم، لكن هذا الذي أقوله الآن، أن تأتي بالضم ثم الكسر، والضم مقداره قليل سيئة سيئة، تحتاج إلى تدريب، ليس من الأول ستنطق مباشرة هكذا إلا إذا تدربت عليها. الإمام ورش قرأ نفس الشيء مثل الإمام قالوا بالاتفاق. الكسر على الضم كيف سيقرأ؟ يعني سي، ونعود بالإفراز والشيوع وكلام طويل. وهناك من يقرأ يعني بالفرنسية إي مثل ما يقولون سي هكذا مباشرة، والكلام كما قلت الآن طويل فيه، ولكن المعمول به الذي معمول به سنأخذه في الدورة. نحن نريد أن نحاول أن نؤسس في الدورة عندنا يعني شيء نتفق عليه، لأن الخلافات كثيرة، تمام. نقرأ بالضم ثم الكسر، أقرأ هكذا سيئة سيئة هكذا، الافراز الشيوع ان شاء الله وبسطها لكم في المجموعه حتى اربح الوقت، لان ما عاد عندي وقت واريد ان اكمل البيت الباب عفوا. قال واتفق بعد عن الامام، لكن ذكروني احسن الله اليكم حتى اتذكر يعني المساله حتى لا تفوتني. واتفق بعد عن الامام في سينا سيئت بالاشمام، انظروا قال ماذا؟ بالاشمام، ثم عطف ونوني يعني ستاتي بالاشمام ايضا للراويين في لفظ تامنا ما لك لا تامنا على يوسف في سوره يوسف. فقال ولذلك وردت ونوني بالكسر، ونوني تأمنا فيها أيضا قال الإشمام، وهي أن تأتي أصل الكلمة ماذا؟ تأمنون ضمة على النون الأولى ثم نون مفتوحة. طيب قال ستأتي بالإشمام فلن تنطق بالأولى، فقد تشير إشارة بالضم حتى تبين أصلها، فتقول ما لك لا تأمنا على يوسف. أنا أضممت الشفتين قبل أن آتي بالنون المشددة. وهناك الوجه الثاني، نعم هذا إشمام آخر. الإشمام كما ذكرناه من قبل قلنا هناك إشمام حال الوقف على المرفوع والمضموم وقد أخذناه وفصلنا فيه، وهناك إشمام حركة بحركة، وهناك إشمام حرف بحرف، حرف بحرف مثل الزراطة لحمزة يعني، وخلاد وافق خلف في مواضعه وكذا، تمام. فيعني الإشمام متعدد من حيث المفهوم ويحتاج إلى ضبط حسب الحالة وحسب السياق. طيب ونوني تأمنا، قلنا هذا تقرأ بالإشمام. قال وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء، أيضا ورد عن الإمام نافع، نحن نتكلم الآن على نافع كله يعني برويه، ورد أيضا الإخفاء. الإخفاء ماذا ستخفي؟ ستخفي النون الأولى وهو المقصود به الاختلاس. نحن قلنا الإخفاء يقصد به الاختلاس مثل ما قال الداني وإخفاء العفو الشاطبي وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، مقصود به الاختلاس. لذلك أنت لا تحاسب ولا تحاكم المتقدمين بمصطلحات المتأخرين، هذه قاعدة في علم القراءات وفي غيرها، لا تحاكم المتقدمين بمصطلحات المتأخرين. يعني تقول الآن طيب لماذا لم يذكر الاختلاس؟ هو يقول وإخفاء كسر العين سيخفيها، كيف سيخفيها وتدخل في مسألة الإخفاء؟ لماذا؟ لأنك أنت الآن تقيس هذا المصطلح على مفهومك أنت الآن. أنت تعلم أن الإخفاء أن تخفي مثلا النون عند بعض الحروف، هذا الإخفاء عندك، لكن الإخفاء عندهم من قبل قد يقصد به أيضا الاختلاس، قد يقصد به أيضا أحيانا تقاس به الإمالة أصلا في بعض الحالات. فانظر في كتب المتقدمين وفي مصطلحاتهم ثم حاسبه على مصطلحاتهم، لا ليس على مصطلحاتك أنت الآن. طيب وبالإخفاء كيف سنقرأها الآن؟ سيقرأ تأمننا أصلها، فماذا سنقرأ؟ سنختلس حركة الضم في النون الأولى بيانا على أصلها، مثل أليس قال من قبل إذ أصل ما اختلس في الكل السكون، تقريبا نفس السياق يعني نفس الفكرة. أنت الآن ستختلس حركة الضمة حتى تبين أن النون هذه أصلها مضمومة ثم مفتوحة، رغم أنها تكتب وترسم في كتاب الله تعالى الآن ترسم بنون مشددة، اتفقوا على رسمها هكذا، لكن فيها الوجه الثاني وهو المقدم أداء، وهو المقدم أداء. فنقرأ هكذا ما لك لا تأمننا مننا ننا، هكذا تسرع في ضمة النون، ما لك لا تأمننا على يوسف وهكذا. طيب وأرأيت واها أنتم سهل عنه وبعضهم لورش أبدلا، أرأيت قال وأرأيت واها أنتم سهل عنه، سهل ماذا؟ سهل الألف، هذه ألف إطلاق أو ألف التثنية؟ سهل تثنية أم إطلاق؟ تثنية ليست للإطلاق، لأن تعود على قالون ورش. نحن دخلنا في الاتفاق الآن، اتفاق عن الإمام نافع يعني برويه. لماذا يذكر ما اتفق فيه قال النور في هذه المواضع؟ وقد قال النظم إنه سوف يذكر الخلاف فقط، لا، هو ما قال سأذكر الخلاف فقط، ما قال سأذكر الخلاف، نحن استنتجنا هذا، قلنا هذه ما ورد فيها الخلاف، لكن الآن يشير إلى بعض المسائل التي تحتاج إلى انتباه. قال سيئة وسيئة عندما تريد أن تقرأها، لأنه هو يتكلم الآن في بعض يعني كلمات منفردة، هذا فرش الحروف، فهو ينبه يعني حتى إذا أنهيت. نحن لا ننسى أن هناك من يجيز برواية الإمام قالون ورش بمضمن كتاب الدرر اللوامع، يعني درر اللوامع استوعب جميع المسائل من أصول فرش التي يحتاجها القارئ حتى يستطيع أن يقرأ بالروايتين. فهو يشير قال انتبه إلى السيئة وسيئة، وانتبه أيضا إلى تأمن كيف تقرأها وهكذا. ثم الآن ينبه قال انتبه أيضا إلى أرأيت وها أنتم، عندما تقرأ للإمام نافع ستسهل الهمزة من أرأيت، ليست همزة الاستفهام، ليست همزة الاستفهام، بل التي تلي حرف الراء. قال ستقرأ أرأيت وكيفما وقعت وكيفما تصرفت، يعني أرأيتكم أفرأيت وهكذا، لكن المهم أن تكون مسبوقة بهمزة الاستفهام. أما إن لم تسبق بهمزة الاستفهام فبالتحقيق ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما يقرأ ورأيت لأنها ما سبقت بهمزة الاستفهام، تمام. فيقرأ الإمام ورش والإمام قالون بالتسهيل في هذه الهمزة، وأيضا في ها أنتم، أنا الآن أشرح الأبيات سآتي على الوجه الثاني وكذا، ها أنتم نفس الشيء، الإمام قالون يقرأ ها أنتم، همز مغير بالتسهيل، قبله حرف مد. طيب فيجوز لي فيه وجهان، القصر والتوسط، هو من قبيل المنفصل، من قبيل المنفصل، ها أنتم، فأقرأ ها أنتم أو ها أنتم للإمام من؟ قالون. سهل عنه، يعني سهل قالون ورش عن الإمام نافع، الضمير يعود عن نافع هنا، عنه، وبعضهم لورش أبدلا. أبدلا ماذا؟ الألف هذه تثنية أو إطلاق؟ تثنية أو إطلاق؟ ألا تكون تثنية؟ لا، تثنية. تثنية على ماذا تعود؟ على الهمزة هذه والهمزة هذه. نعم، وبعضهم لورش أبدل الهمزتين من أرأيت وها أنتم. أستطيع أن أخذها أيضا على التثنية، تمام، وأستطيع أن أخذها على الإطلاق، يعني أخذ كما أقول بخطركم يعني، ولكن يصح فيها هذا وهذا، إما تكون تثنية أو إطلاق على ما أولناها الآن. وأرأيت كيف سأقرأ؟ أرأيت بالإشباع، بالإشباع، لماذا؟ لأن الياء ساكنة. نعم، على الكلمتين، أبدلا يعني الهمزة في الكلمتين، أبدلهما. ونعم سأتي على وصل، انتبهوا، يعني ما شاء الله كلكم متربصون بالكلام. وها أنتم نفس الشيء، لكن انتبهوا، ها أنتم الإمام قال ورش ما يقرأ بإثبات الألف قبل الهمز، يعني ها وبعدين همزة، لكن سيقرأها بالإبدال، فيقرأ ها أنتم، تمام، يقرأها كيف قلت الآن، ها أنتم، يعني هكذا، ما عنده همزة أصلا. والله المستعان، دائما يجب أن أغير اللغة. نعم، هكذا يحذف الألف، تمام. طيب، قال وبعضهم لورش أبدل. هناك خلاف صراحة عند يعني أهل الأداء، منهم من يقدم للإمام ورش، أتكلم الآن، منهم من يقدم الإبدال على التسهيل في هذين لفظين، يقول الإبدال هو المقدم على التسهيل، ومنهم من يقدم التسهيل على الإبدال. مسألة المقدم أداء يعني كما تكلمنا فيها من قبل، العبرة أن تستوعب جميع الأوجه، ثم تأتي من بعد مسألة المقدم أداء حتى رسم المصاحف وكذا، هذه كلام آخر، لكن المفيد أن تستوعب الآن، تعرف الوجهين، من قدم أو من اعتمد شيخه الإبدال مقدم على التسهيل فله ذلك، ومن قدم التسهيل على الإبدال فله ذلك، خلاف معتبر يعني ما في إشكال. طيب الإمام ورش حال الوقف، الأخت قالت وصلا، لماذا؟ لأن الكلام حال الوقف في أرأيت، الخاص بأرأيت الآن، عندما تقف على أرأيت للإمام ورش ما تأتي بوجه الإبدال. لماذا؟ لو أتيت بالإبدال انظروا كيف ستكون، هكذا أرأيت، الألف ساكنة والياء ساكنة والتاء ساكنة للوقف، فتكون اجتماع ثلاث سواكن، وهذا متعذر في كلام العرب إلا إذا كان واحد منها مدغم، مثل قوله تعالى صواف، ثلاث سواكن ألف وفاء مشددة لكن فيها مدغم، يعني فاء الأولى أدغمت في الثانية، فحينها يجوز عند العرب أن تجتمع ثلاثة سواكن إذا كان واحد منها مدغم. هنا أرأيت ما فيها، ولذلك ما يكون فيها إلا التسهيل وقفا، ما يكون فيها الإبدال، وصلا فيها الإبدال وفيها التسهيل، نحن سنعتمد في الدورة الإبدال مقدم على التسهيل. ويشاركها في الحكم أأنت، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، نفس الشيء، يعني عندما سأقرأ للإمام ورش سأقرأ إما بالإبدال أو بالتسهيل، أنت أنت، مثل ما أخذنا من قبل اجتماع همزتين مفتوحتين من كلمة، ويقدم الإبدال وعليه، فيكون عندنا فقط عند الوقف التسهيل، ما تأتي بالإبدال. إيه نعم، هناك من أجازه، لكن سنعتمد عندنا في الدورة، دائما أريد أن ألخص حتى يعني كما يقولون لا تمتهوش معي يعني كثيرا، نقول أن المعتمد عندنا في الدورة سنقول أن يعني هناك من لم يجز القصر وأجاز المد، هناك من جوزه صح، لكن كما قلت الآن يعني سنعتمد أنه فقط التسهيل وقفا، حتى تسهيلا يعني حتى لا تتفرع الأمور تتشعب عليكم يعني، لكن بعدين من أراد أن يتعمق أكثر وعندما يقرأ على الشيخ لعله يقول له لا يعني تستطيع أن تأتي بكذا، فلا يخالف ولا يقول يعني لا نحن ما قرأنا إلا هذا وكذا، تمام. طيب الآن كلمتها أنتم هذه ورد فيها بعض الخلاف، ونبه عليه الناظم ونبه عليه من قبل، يعني ها أنتم اختلفوا في الهاء، هل أصل كلمة أنتم وأبدلت، أنتم هكذا وأبدلت إن الهمزة الأولى أبدلت هاء وهذه تفعلها العرب، أم هي الهاء هذه هكذا وردت للتنبيه، هي أصلا ها أنتم، هل يعني الخلاف هو قائم على هذا، هل هاء هذه للتنبيه أو همزة للاستفهام، ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه، ثم رجح قال وهي له من همز الاستفهام أو لا، رجح أن تكون همزة الاستفهام، تمام. طيب نحن سنقيسها على أأنذرتهم، أأنذرتهم يعني سنكتب مثل المصاحف أأنذرتهم، طيب الهمزة الأولى هكذا، طيب أأنذرتهم ما هي كيف يقرأ الإمام ورش فيها، الإمام ورش كيف يقرأ أأنذرتهم، سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إيه نعم وجهان، طيب كيف يعني أعلم وجهان، نحن أخذنا نحن نراجع الآن تسهيل وإبدال، ما هو المقدم، ما الذي أخذناه مقدم في الدورة، إبدال، فتقرأ أنذرتهم أنذرتهم، طيب وكيف قرأ الإمام قالون أنذرتهم، نعم عدم الإدخال للإمام ورش، طيب الإمام قالون كيف قرأ، بالتسهيل مع الإدخال، تسهيل وحده ما تكفي، تسهيل مع الإدخال لأنه يخالف، تسهيل مع الإدخال، فيقرأ هكذا أنذرتهم بوجه واحد فقط، تمام. طيب إن علم هذا الآن من هنا أتى القياس على أنها همزة استفهام، تمام. لماذا، من أين يعني أخذت هذا الكلام، ألم تقل لنا ها أنتم قرأ الإمام قالون بالألف بعد الهاء قبل الهمزة فقرأ ها أنتم وسهل الثانية يعني سهل الهمزة عفوا فقالوا كأن الألف هذه هي الإدخال والهمزة المسهلة مثلها مثل الثانية من أنذرتهم. والإمام ورش قرأ بالإبدال والتسهيل دون ألف يعني دون إدخال إن شئنا حتى نقيس على أأنذرتهم. فمن هنا قاسوا أأنذرتهم على ها أنتم فقالوا هذه الهاء مبدلة. ما دامت القراءة لقالون هكذا والإمام ورش هكذا فأعمل حكم أأنذرتهم فهي مبدلة من همزة الاستفهام. والذين قالوا يعني أصلها عندهم أأنتم. أما الذين قالوا بأنها هاء تنبيه فقالوا مثلها مثل هؤلاء هؤلاء هذا. وأنا أستطيع أن أحذف الهاء من هؤلاء ولذلك تجد في كتاب الله تعالى في سورة آل عمران أولئي ها أنتم أولئي تحبونهم أولئي حذفت هاء تنبيه تمام. فهاء التنبيه هذه هاء التنبيه هذه قالوا هي يعني كما قلت الآن أتي بها للتنبيه على ما سيأتي من بعد أصلها أنتم وأتينا بهاء التنبيه هذا عندهم فهذا الذي وجه كلام التنبيه عندهم وعليه قاسوا بعدين يعني الأوجه وكذا مد منفصل والإمام ورش ما عنده منفصل وهكذا لكن همز الاستفهام أقوى وهو ما رجحه الإمام ابن بري وهي له من همز الاستفهام أولى. وعندما أنهيت الآن قال وها هنا انتهى كلامي يعني عندما ذكرت لك هذا الحكم الأخير منها أنتم انتهى مسألة الفرش وأتممت النظم. فعند إتمامه سأختم مثل ما بدأت وأقول لك فالحمد لله على ما أنعم علي من إكماله وألهم ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكيني المكين يعني ذو المكانة والمنزلة العظيمة. فمثل ما بدأت بالحمد بالحمدلتي يعني وبالحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك أختم فتبركا يعني بهما ورجاء من عند الله تعالى حتى يتقبل ما بين الصلاتين. فالله تعالى أكرم من أن يرد الدعاء أو شيئا ما بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أدب الدعاء كما هو معلوم. من أراد أن يعني يتقبل ويقبل دعاؤه فالأفضل أن يبدأ بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم به. فالله تعالى أكرم من أن يرد ما بينهما هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة لمسألة بالنسبة لمسألة يعني الأبيات وكذا حسب ما قرأت يعني ما يكون عندكم ولا إشكال إن شاء الله. سأجعل لكم وقتا للمراجعة فقط نحن نريد أن ننهي قبل عيد الأضحى بإذن الله. وكما وضعت لكم عندنا ثلاثة أسابيع قسمنا فيها إن شاء الله يعني ما في إشكال تمام. لكن أريد أن أنهي الآن أنهينا فرش الحروف المرة القادمة أنهي المخارج وبعدين أنهي الصفات بإذن الله تعالى وهكذا نكون قد أتممنا هذا يعني المتن المبارك ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يكون قد وفقنا في شرحه واستخراج الكنوز التي كانت فيه. فالحمد لله يعني كما ترون الأيام تمضي وما يبقى بعدين إلا فقط يعني كلام نقول يعني بعدين أخذنا ساعة أو ساعة ونصف أو نصف ساعة أو كذا ما فيش كان إن شاء الله. سأجعل لكم وقتا لل إن شاء الله يعني للمراجعة تكون عندكم وقت طويل للمراجعة إن شاء الله بإذن الله. لكن ابدأوا قد أنا نبهت على هذه المسألة وقلت لكم من قبل حتى في المجموعة ذكرت هذا ابدأوا في حفظ الأبيات من أول المتن وما تحددونه وقت الاختبار يعني إن شئتم اتفقوا على موعد وما عندي ولا إشكال في الموعد يعني متى تريدون الاختبار أعلموني أنتم من سيجاز هذا الاختبار إن شاء الله. انتفقوا على موعد بينكم وأخبروني متى يساعدكم إن شئتم بعد مثلا عيد الأضحى بنصف شهر بشهر أو كذا ولكن لا تطيروا كثيرا حتى نترك الفرصة والمجال واسعا لبعض الدورات الأخرى إن يسر الله تعالى وقدر. ولكن ابدأوا من الآن ما زال عندكم متسع من الوقت. نحن يعني قد أتينا على الاختبار الأخير وأخذنا فيه يعني مجموعة من الأبيات بفضل الله. هذه تحتاج فقط إلى مراجعة بعد صراحة شهر بعد عيد الأضحى طويلة يعني صراحة. الله المستعان يعني. طيب اتفقوا فيما بينكم وننظر يعني. أنا أريد أن كما قلنا أن نأخذ بعض الدورات الأخرى إن يسر الله تعالى. لكم يعني سديد الرأي. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن يوفقنا لمن يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، ونسأله أن يثبت القرآن في قلوبنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يثبتنا على الحق حيث كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، عذرا على الإطالة، ولكن كما قلت يعني نحن مطالبون بإنهاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.